نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولشيخنا يا ارحم الراحمين. قال المؤلف شفاه الله: اما الاشاعره فلما كان العقل العاجز الكبير عندهم لا يحسن شيئا ولا يقبحه، وافعال الله تعالى عندهم لا حكمه لها ولا غايه، جعلوا الايمان بهذه الغيبيات من قبيل التفويض الى النص، اي خبر الصادق كما يسمونه، فهي عندهم مثل وقوف غراب الان على مناره الاسكندريه او على جبل قاف كما عبر الرازي والايجي. ثم لما كان العقل عندهم مثل ايش؟ يقول نعم، من قبيل التفويض إلى النص، أي خبر الصادق كما يسمونه، فهي عندهم مثل وقوف غراب الآن على منارة الإسكندرية أو على جبل قاف كما عبر الرازي والإيدي. قاف هذا جبل يزعم المخرفون أو في الأخبار الإسرائيلية الكاذبة. جبل قاف جبل محيط بالدنيا كالسور على المدينة، وهذا مبني على أن الأرض كلها مثل الصحن، وهذا الجبل محيط بها. وهذا ذكره بعض المفسرين ذكرى يعني نقد الله لابن كثير، ذكره عند تفسير سورة قاف. قاف حرف من حروف المقطع، وزعم بعضهم انه هو ذلك الجبل. لكن تنزيل النصوص بمنزلة هذا المجهول، وانه من باب فقط خبر صادق ولسنا متيقنين من صحيح الله ما لا صادق، هذا الكلام الاشاعرة ايش رايك في هذا الكلام؟ اي لا بس انا اعلق على كلمة قاف. شوف هذا في السطح ولا تحت؟ خيالات. خيالات نعم. ثم لما كان العقل عندهم هو الحكم ومصدر التلقي وهو مجرد زعم، قالوا ان العقل لا يحكم باستحالتها. هذه الأمور يعني الأمور الغيبية، منها ما يشهد به العقل ويتطابق العقل والسمع، ومنها ما لا يدل على ثبوته، ما يدل العقل على ثبوته فيكون معول عليه، هو خبر صادق صحيح، خبر صادق. الأمور التي لا ليست العقل ما يدل عليه هو علم التأويل فيها على خبر صادق. مثل العرش، وجود العرش لا دليل لنا عليه إلا خبر الله في كتابه وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. عرش يعني ليس في العقل ما يدل على يعني تعيين مخلوق اسمه العرش، وأنه أعلى المخلوقات، وأنه يعني هو الذي يستوى الرب عليه. يقول لا، طريق العلم له هو السمع، السمع هو الذي نعبر عنه بخبر الصادق. نعم. قالوا إن العقل لا يحكم باستحالتها، وجعلوا هذه العبارة شرطا في كل مسألة من مسائل السمعيات كما سيأتي في الأمثلة. فلما حصروا مفهوم العقل فيما ذكرنا مع تحكيمه في كل شيء، أفضى بهم ذلك حتما إلى افتعال التعارض بين العقل والنقل، وتخصيص دائرة عمل لكل منهما مع إطلاق يد العقل في الأصول الكلية وإشرافه على كلا الدائرتين. فظهر التناقض في أصولهم بين تحكيم العقل واستقلاله بإدراك بعض أصول العقائد من جهة، وبين وقوفه في هذه القضايا الاعتقادية موقفا سلبيا هو مجرد عدم الحكم باستحالتها من جهة أخرى. أما أهل السنة والجماعة فمن منطلق النظرة الشمولية ذكر سيدنا في الحموية أنهم فريقان، فريق يقول ما دل العقل على نفيه نفينا، وما لم يدل العقل على نفيه لا نثبته ولا ننفيه، ومنهم من يقول ما لم يدل العقل على إثباته ننفيه، وهؤلاء أمعن في تحكيم العقل. ما لم يدل العقل على إثباته يعني ولا على نفيه لا فنحن ننفيه، إذا فهم لا يثبتون إلا ما دل العقل على إثباته، وما لم يدل العقل على إثباته بل يدل على نفيه أو لا يدل على نفيه ولا على إثباته. فالأمور ثلاثة: واحد يثبتون ما دل العقل على إثباته يثبتون، وما لم يدل العقل على إثباته سواء توقف فيه أو دل على نفيه فإنه ينفون. هذا معنى ما ذكره في مقدمة الحموية. نعم. أما أهل السنة والجماعة فمنطلق النظرة الشمولية التي يتميز بها منهجهم لأنه منهج الوحي، كانت هذه المسألة المنهجية عندهم في غاية الاتزان والاتساق والوضوح كما قررت الآيات السابقة. ومن أسباب هذا الالتزام باعتقادهم حسب دلالة نصوص الوحي أن الإيمان بالغيب في الجملة والأصل فطري في النفوس البشرية كلها. إيش؟ يقول من أسباب هذا الالتزام باعتقادهم حسب دلالة نصوص الوحي أن الإيمان بالغيب في الجملة والأصل فطري في النفوس البشرية كلها، وكل عاقل مهما بلغت بدائيته يؤمن بالغيب ويعلم ذلك في نفسه اضطرارا، ولكن من البشر من يكابر بعد التلقين والتربية الضالة. يعني تؤمن بالغيب ما جاء في موضوع الإيمان بالغيب، لا يعني قال في الجملة الإيمان بالغيب يعني فيما يتعلق بالصانع. أما هناك يعني غيوب كثيرة الإيمان بها ليس فطرية، بل مبناها على خبر صادق كما قلنا في العرش والملائكة والجنة والنار ما أشبه ذلك الغيوب. لكن الإيمان بالصانع هو الذي كما تقدم إنه فطري، لا بد أن يكون لهذا العالم صانع، هذا موجب العقل والفطرة. نعم. أن الإيمان بالغيب في الجملة هو الأصل فطري في النفوس البشرية كلها، وكل عاقل مهما بلغت بدائيته يؤمن بالغيب ويعلم ذلك في نفسه اضطرارا، ولكن من البشر من يكابر بعد التلقين والتربية الضالة، مع أنه مهما بلغت به مكابرة إنما ينكر بعض مسائل الغيب لا كلها، وهذا هو المعروف عن الملحدين قاطبة قديمهم وحديثهم. قال هنا في الحاشية: وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام في حديثه عن السمنية، وهم الطائفة التي تقول كتب الفرق بأنهم ينكرون ما عدا الحواس، انظر التسعينية صفحة 36. فإذا ورد النص بأمور غيبية كان هذا بالنسبة للعقل من قبيل تفصيل ما أجمل لا أكثر، فإذا انضم إلى ذلك شهادة العقل وتسليمه المطلق سلفا بصدق النص وصحته لم يبقى هنالك أدنى شبهة للتعارض، ومن ثم فلا حاجة للتقسيم بهذا الاعتبار ولا لتضخيم شيء من جانب وإهدار قيمته في الجانب الآخر. وعبارة إن العقل لا يحكم باستحالة شيء من الغيبيات الثابتة بالنص هي عند السلف قضية بديهية، ولهذا لم يحتاجوا أن يذكروها عند كل مسألة، فضلا على أن يجعلوها شرطا في إثبات ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكروا أصلا ما الرسل كما يذكروا كما الرسل لا يخبرون إلا إما بما تشهد به العقول وتقتضي أو بما يتحار فيه العقول ولا تثبته ولا تنفي، أما ما تدل العقول على نفيه فالرسل لا يأتون به ولا يخبرون به، لا يخبرون بمحالات العقول مستحيلات لا تدخل في أخبار الرسل، الرسل لا يخبرون بالأمور المستحيلة، فكل ما تخبر به الرسل إما أن يدل العقل عليها ويشهد بها وإما أن لا يدل لا على نفيها ولا على إثباتها، ومعنى ذلك أنه يدل على إمكانها أنها، فكل الغيوب التي أخبرت بها الرسل جاري على هذا المنوال. وكل ما هو ممتنع في العقل لا تأتي به، لا تخبر به الرسل، لا يأتون بمحالات العقول. نعم. وإذا ذكر السلف هذه العبارة فمن قبيل تعاضد الأدلة وتزييف شبهات الملحدين. أما الأشاعرة فإذا قالوا إن العقل لا يحكم باستحالة كذا وكذا مما أخبر به الشرع فهم لا يقولونه تقريرا لبداهة القضية بل تأصيلا لتحكيم العقل واشتراطا لوجوب التصديق، وهذا ما ينقلنا إلى القضية الثانية وهي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالسمعيات لأن النص أخبر بها، أما الأشاعرة فيؤمنون بها لتحقق شرطين اثنين، الأول أن الصادق أخبر بها والثاني أن العقل لم يحكم باستحالتها، ولو حكم عقلهم باستحالتها لرد النص أو فوضوه أو أولوه كما فعلوا في الصفات وفي غيرها مما يسمونه العقليات، والأمثلة توضح ذلك، فلنأخذ مثالين للمقارنة ثم نسرد أمثلة خاصة بالأشاعرة لبيان منهجهم من كلامهم. على أي حال وإنما أتوا بما يدعون أن الرسل قد يأتون بما يحيله العقل، وهم لا يدعون أن الرسل يخبرون بما يحيله العقل، لكن يكون هذا ظاهر، قد يخبرون بما ظاهره محال في العقل، ولكن يقولون أن الرسل لا يقصدون هذا، لا يقصدون ذلك المحال، لكن عبروا بكلام أو جاء ظاهر الكلام يحيله العقل، فلا بد من أحد موقفين، إما تأويلها للنصوص بحملها على معاني أو بإمضائها على ظاهرها من غير فهم معناها مع العلم بأنه ليس المقصود منها ذلك المحال في العقل. لذلك الناس حسن الله. الأول إثبات العلو، يثبت أهل السنة والجماعة علو الله تعالى على خلقه إثباتا تتعارض فيه نصوص الوحي بفطر النفوس فيه نصوص الوحي بفطر النفوس بنظر العقول حسب المنهج المتسق الذي سبقت الإشارة إليه آنفا، وأي كتاب في العقيدة السلفية تجده قدر ذلك بوضوح ويسر. أما الأشاعرة أما العلو فقد تضافرت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفتوى، يعني هو من القضايا التي تضافرت عليها الأدلة وأدلتها السمعية أيضا متكاثرة، ذكر ابن القيم إن النصوص في العلو يعني أنواع عدوها 21 نوع، كل نوع تحته يعني أفراد من آيات وأحاديث، ومع ذلك حصل ما حصل من الخفض عند الجهمية والمعتزلة وتبعهم الأشاعرة. نعم. أما الأشاعرة فينكرون العلو وفي مقابل ذلك يؤمنون بالرؤية بل بما هو دونها من جهة قوة الثبوت وهو الصراط مثلا، فها هنا موضع اختلاف مع أهل السنة في العلو وموضع اتفاق في الرؤية، فهل هذا اضطراب عارض؟ موضع اتفاق في الجملة ما هو صحيح اتفاق. هم لا يثبتون الرؤية على الوجه المعقول، يقولون أنه يرى لا في جهة، إثبات الأشاعرة للرؤية ما هو مستقيم بل هو مذهب منفق، ما هو مستقيم، يقول يرى لا في جهة، يرى من في العلو يقول لا، يمين شمال لا، أمام خلف لا، تحت لا في جهة، قلها بهذا الإسلام. نعم. يقول فهل هذا اضطراب عارض أم تناقض منهجي؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتضح من خلال الإجابة على سؤال وجهه أهل السنة ويوجهونه إلى الأشاعرة، وهو كيف تنكرون العلو مع ثبوت النصوص فيه بما يقدر بالمئات بل بالألوف وإطباق كل من يعتد بعقله من المليين وغيرهم على إثباته؟ وجوابهم إن هذا من باب العقليات لا من باب السمعيات. يقول هنا في الحاشية وقد سبقت الإشارة إلى أن كل ما يتقدم على إثبات الكلام حسب الأهمية عند الأشاعرة فهو من باب العقليات. يقول فإذا طلبنا منهم الإيضاح قالوا إن العقل يحيل الجهة على الله تعالى أي يحكم باستحالة ثبوت جهة الله سبحانه، لأن إثبات الجهة من خصائص الأجسام ونحن ننزه الله تعالى عن الجسمية، وعلى هذا مدار كتاب تأسيس التقديس، وقد سبق ذكر النصوص العشرة التي رآها صاحب المواقف في مسألة الفوقية وقريب منها في الشامل. فإذا سئلوا وبما أثبتتم الرؤية قالوا أثبتناها بالعقل لا بمجرد السمع كما ذكر هذا في الإرشاد في غاية المرام، لأن العقل يجيز الرؤية دون اشتراط المقابلة والجهة وانطلاق شعاع من عين الرائي إلى المرء إلى آخره. فانظر إلى عقلهم هذا الذي حكم باستحالة العلو ولم يحكم باستحالة ذاتين منفصلتين يرى كل منهما الآخر بلا جهة ولا مقابلة، وبهذا سخر منه المعتزلة قائلين من أثبت الرؤية وأنكر الجهة، من أثبت الرؤية وأنكر الجهة فقد أضحك الناس على عقله. ثم نأتي لبيان وجه آخر من أوجه التناقض فنسألهم. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.